مجاهيد واتكيسو مجاهيد واتكيسو وادبو ليس تيأذي قوشوي إفريسا وينمو خطا مجاهيد واتكيسو وادبو ليس تيأذي قوشوي إفريسا وينمو خطا إنانك بخيل مريكانك أيي أملنا يا كافر انت لكن والله أنك قال قرع والمعطنا إنك بخير مريكانك أيي أملنا يا كافر انت لكن والله أنك قال قرع والمعطنا مجاهد وأتكيسو وتقول ليس تيأذي قوشوي إفريسا وينمو خطا مجاهد وأتكيسو وتقول ليس تيأذي قوشوي إفريسا وينمو خطا حبيبي يوم عالي كفارتا هرسيقا وأديني هردنا وأديني هوبيانكو قراعنا أبين أيوم عليك فارتا أرسيقا وأديني هردنا وأديني هوبيانكو قراعنا مجاهيدا وأتكيسو وأتقول ليس تيأذي قوشوي إفريسا وينمو خطا مجاهيدا وأتكيسو وتقول ليس تيأذي قوشوي إفريسا وينمو خطا.